ثم انتقل إلى تقسيم الأفعال إلى مجرد أو تقسيم الفعل إلى مجرد ومزيد. قال: وافتح وضم واكسر الثانية من فعل ثلاثي وزد نحو ضمن، ومنتهاه أربع إن جردا وإن يزد فيه فما ستا عدا. الفعل ينقسم إلى مجرد وإلى مزيد فيه كما انقسم الاسم إلى ذلك، والتعريف كما تقدم ما يتغير. وأكثر ما يكون عليه المجرد أربعة أحرف، وأكثر ما ينتهي في الزيادة إلى ستة. يعني تلاحظ أنه نقص درجة ولا لا؟ أقول نقص درجة، المجرد والمزيد أيضا نقص درجة. والعبرة بكلام العرب، وإلا هم يعللون، يقول لأن الفعل ثقيل وتسند إليه الضمائر افناسب أنه يقف بالزيادة عند أربعة وبالتجرد عند أربعة وبالزيادة عند ستة. هذه علة ذكرها النحوي الصرفيون، لكن المعول على كلام العرب يعني لا منطقة به. وأكثر ما يكون عليه المجرد أربعة أحرف، مثل بعثرة، دحرجة، بعثرة، هذا كل حروفه أصلية نقول لا، الباء، العين، الثاء، الراء، لأن هذه الأحرف ليست من حروف الزيادة التي ستأتي في قولهم سألتمونيها. وأكثر ما ينتهي في الزيادة إلى ستة، كاستخرج، استخرج كم حرف؟ ستة أحرف. هل يوجد فعل يصل إلى سبعة؟ ها؟ بس زيادة ما يوجد. أسمى، أي انتبه، هو يتكلم عن أسمى، ها؟ يتكلم عن الاسم، أي يعني المقصود الاسم ينتهي إلى سبعة، لكن لا يوجد في اللغة العربية فعل حروفه سبعة. أكثر ما يوجد في اللغة العربية حروفه فعل حروفه ستة، مثل استخرج. طيب، كما ذكر في الأسماء سيذكر في الأفعال اللي هي أوزان المجرد والمزيد. قال: وللثلاثي المجرد أربعة أوزان، ثلاثة لفعل الفاعل وواحد لفعل المفعول اللي هو المبني المجهول. فالتي لفعل الفاعل فعل بفتح العين كضرب، وفعل بكسرها كشرب، وفعل بضمها كشرف. والذي طبعا هذه الأوزان ثلاثة، ها؟ يعني الأول مفتوح، لكن الثاني إما مفتوح أو مكسور أو مضموم. ما الذي سقط؟ السكون. السكون ما يجي بالأفعال ولا لا؟ يعني يكون الحرف الثاني من الثلاثي يكون ساكنا، هذا ما يمكن، لأنك إن سكنت الثاني ستقول فعل، وهذا ليس من أوزان الفعل. طيب، قال: والذي لفعل المفعول فعل بضم الفاء وكسر العين كضمنا. وهذا جرى على بعض الأقوال في المسألة، ولا القول الصحيح إن الفعل الثلاثي ما له إلا ثلاث أوزان فقط، أما المبني للمجهول فهو فرع عن المبني للمعلوم، تكون الأوزان ثلاثة. النحويون صفيون، يعني نحن أقول اللسان تعود على النحويين، احتاجنا مدة حتى لا ننطق بالنحو الصرفيين. أقول الصرفيون ذكروا ضوابط لا بأس بها لمعرفة مواضع استعمال فعل وفعل وفعل. يقولون فعل أكثر الأبلية وأوفرها بسبب خفته، ولهذا لم يختص بمعنى من المعاني، ما ذكروا لفعل معاني معينة بسبب إيه؟ أنه أكثر الأوزان. طيب، الثاني فعل هذا يكثر في الأعراض من الأدواء والعلل، مثل مريضة. طيب، ثالثا ضد ما ذكر، مثل برئة، نشطة، هذا ضد الأدواء والعلل. وفرحة ضد إيش؟ ضد الحزن. رابعا ويلحق بالأدواء ما دل على الجوع والعطش، مثل عطشة، غريثة، لأن غريثة بمعنى جاع. ويكثر في العيوب مثل عرجة، حولة. الوزن الثالث فعلة، هذا يكثر في الطبائع والسجايا وهي الصفات الملازمة لصاحبها، مثل شرفة، كرمة، حسنة. نعم. قال ولا تكون الفاء في المبني للفاعل إلا مفتوحة، ولهذا قال المصنف وافتح وضم واكسر الثاني، فجعل الثاني مثلثا. ايش معنى مثلثا؟ فتح كسر ضم، وسكت عن الأول فعلم أنه يكون على حالة واحدة، وتلك الحالة هي الفتح. وللرباعي المجرد ثلاثة أوزان، واحد لفعل الفاعل كدحرج وزخرف وعربد، وواحد لفعل المفعول كدحرج، وواحد لفعل الأمر كدحرج. طيب، الآن لاحظوا الحروف. الآن دحرج ودحرج ودحرج، هل اختلفت الحروف ولا اختلف الشكل؟ ولهذا الحق أن يقال إن الفعل الرباعي المجرد ليس له إلا وزن واحد، وهو وزن الماضي المبني للمعلوم، أما الأمر والمبني للمجهول ففرعان عنه. أما المزيد فيه فإن كان ثلاثيا صار بالزيادة على أربعة أحرف كضاربة، أو على خمسة كانطلق، أو على ستة كاستخرج. وإن كان رباعيا صار بالزيادة على خمسة كتدحرج، أو على ستة كحرنجم. إذن أيهما أوسع مجال، مزيد الثلاثي ولا مزيد الرباعي؟ كم أنواع مزيد الثلاثي؟ ثلاثة، حرف، حرفين، ثلاثة، واضح؟ الرباعي إذن أيهما أوسع؟ الثلاثي ولا لا؟ ثلاثي أوسع مجال من مزيد الرباعي، وهذا معنى قوله وافتح وضم واكسر الثانية من فعل ثلاثي. افتح وضم واكسر الثاني، افتح ايه؟ الثاني ولا لا؟ وضم الثاني، واكسر الثاني من فعل ثلاثي. طيب، والاول سكت عن لأنه لا يكون إلا مفتوحا، وهذا الفعل المبني المعلوم. ثم قال وزد نحو ضمن، هذا الفعل المبني للمجهول. ومنتهاه أربع إن جردا وإن يزد فيه فما ستا عدا. طيب، تذكرون قبل قليل إن بن عقيل إن بن مالك وتبعه ابن عقيل ذكر أوزان الاسم الثلاثي، وهي إيش؟ 12 وزنا. وأنهى الآن الكلام على أوزان الثلاثي، على أوزان الفعل كذا، الثلاثي والرباعي وما يلحق به. رجع الآن لأوزان الاسم الرباعي، لأنه ما ذكر أوزان الاسم الرباعي ولا أوزان الاسم الخماسي. المقصود المجرد، مقصود المجرد. فلهذا قال لاسم مجرد، لاسم مجرد رباع فعلل وفعلل وفعلل وفعلل، ومع فعل فعلل، وإن على فمع فعلل حوى فعللل، كذا فعلل وفعلل، وما غاير للزيد أو النقص انتبى. قال الاسم الرباعي المجرد له ستة أوزان. لاحظ الآن الكلام في إيه؟ في المجرد. أما المزيد، المزيد ما يمكن يضبط، مزيد ما يمكن يضبط، ما له أوزان معينة المزيد. قال الأول فعلل بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه، نحو جعفر. الثاني فعلل بكسر أوله وثالثه وسكون ثانيه، نحو زبرج. والزبرج يطلق على السحاب الخفيف، ويطلق على الذهب أيضا. الثالث فعلل. إيش الفرق بين الثالث والثاني؟ الثاني مكسور الثالث، ها ولا لا؟ والثالث مفتوح الثالث. فرقهما عن الأول، الأول مفتوح الأول والثالث. طيب قال بكسر أوله وسكون ثاني وفتح ثالثه، نحو درهم وهجرع. والهجرع الرجل الطويل الممشوق أو الطويل الأعرج، هذا الهجرع. الرابع فعلل، فرق عما تقدم بضم أوله وثالثه. قال بضم أوله وثالثه وسكون ثانيه، نحو برث. والبرث مخلب الأسد. الخامس فعل بكسر أوله وفتح ثانيه وسكون ثالثه، نحو هزبر وهو الأسد. الرابع فعلل بضم أوله وفتح ثالثه وسكون ثانيه، نحو جخدب. والجخدب نوع من الجراد. هذه ستة أوزان لإيه؟ الرباعي المجرد. إذن الكلمات اللي مرت علينا هل حروفها أصلية أو فيها زيادة؟ كل حروفها أصلية، ولهذا قال لاسم مجرد رباع، يعني رباعي. فعلل فعلل فعلل فعلل، ومع فعل فعلل. ذكر بالبيت الأول أربعة أوزان، ثم ذكر وزنين، وأشار بقوله فإن على إلى آخره إلى أبنية الخماسي، وهي أربعة. الخماسي المجرد. طيب في سداسي مجرد؟ ما في سداسي مجرد. قال وهي أربعة. الأول فعلل بفتح أوله وثانيه وسكون ثالثه وفتح رابعه، نحو سفرجل. فعلل، نعم، الوزن الأول فعلل، مثل إيش؟ مثل سفرجل. إذن كل الحروف الخمسة هذه أصلية، ها؟ كلها أصلية. طيب الثالث فعلل، فعلل بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه وكسر رابعه، نحو جحمرش. والجحمرش يقولون من النساء الثقيلة السمجة أو العجوز الكبيرة. السمجة يعني اللي أخلاقها من حطه اي نعم. طيب